إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه إطلالة على الحركة الصهيونية الحديثة في استكمال لما يتعلق بهذه الحركة الهدامة المتزمتة المتعصبة العنصرية الكافرة الفاجرة المعروفة بالصهيونية. الصهيونية الحديثة هدفها الرئيس الواضح قيادة اليهود إلى حكم العالم، بدءا بإقامة دولة لهم في فلسطين. الصهيونية الحديثة هي الحركة المنسوبة إلى تيودور هيرتزل، الصحفي اليهودي المولود في بودابست في 2 من الشهر الخامس من سنة 1600، والذي حصل على شهادة الحقوق من جامعة فيينا سنة 1878. شهد هيرتزل بباريس كمراسل صحفي محاكمة الضابط الفرنسي اليهودي تريفوس، الذي اتهم بالخيانة عام 1894 لنقله أسرارا عسكرية من فرنسا إلى ألمانيا، لكن ثبتت براءته فيما بعد. ولكنه أي هيرتزل أحس في المحاكمة كما يقول بروح العداء للسامية ولليهود، فكتب كتابه الدولة اليهودية سنة 1895، يعلن في ذلك الكتاب ضرورة قيام دولة لليهود يحتمون بها من هذا العنت. وإصدار كتابه هذا الشهير أكسبه أنصارا لا بأس بعددهم، مما شجعه على إقامة أول مؤتمر صهيوني عالمي في بازل سويسرا سنة 1897، مستغلا محاكمة الضابط اليهودي الفرنسي. ونجح هيرتزل في تصوير المأساة اليهودية في زعمه من خلال هذه الواقعة الفردية لذلك الضابط في محاكمته. ونجح هيرتزل في جمع كلمة اليهود وتوجيه نشاطهم ووضع ما عرف فيما بعد باسم برنامج بال الصهيوني. وقد حدد هيرتزل أهدافه في هذا المؤتمر بقوله: إننا اجتمعنا هنا لكي نضع حجر الأساس للمبادئ التي تجمع الشعب اليهودي، وسرعان ما سيطر شعور اليهود الشرقيين الروس بصفة خاصة على هذا المؤتمر، وكان هؤلاء يتمسكون بأن يكون مأوى اليهود في أرض فلسطين. وقد علق هيرتزل على هذا المؤتمر بقوله: لو طلب إلي تلخيص أعمال المؤتمر فإني أقول، بل أنادي على مسمع من الجميع، إنني قد أسست الدولة اليهودية. إن العالم سيرى بعد 50 سنة على وجه التأكيد هذه الدولة. اتخذ المؤتمر القرار التالي: إن أمانية الصهيونية هي إنشاء وطن للشعب اليهودي يعترف به من الناحيتين الرسمية والقانونية، ويصبح الشعب اليهودي بإنشائه أي بإنشاء ذلك الوطن في مأمن من الاضطهاد، على أن يكون هذا الوطن هو فلسطين. وحدد المؤتمر الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية بما يلي: أولا، تنمية الاستيطان اليهودي في فلسطين، وذلك بتعمير كل ما يمكن من الأراضي الفلسطينية بسكان يهود مستقرين من عمال وزراعيين وصناعيين لإنشاء أجيال تتشبث بالأرض ويستحيل اقتلاعها أو إجلاؤها. ثانيا، تشجيع وتنظيم هجرة اليهود في العالم إلى أرض فلسطين لتكثيف الوجود اليهودي فيها، وربط هذه الهجرة بمنظمات محلية ودولية. ثالثا، تقوية الشعور اليهودي والوعي القومي اليهودي، وبعث الشخصية اليهودية بما ينبغي أن تحمله من مشاعر وعقائد وشعائر وتقاليد على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وذلك بإحياء من درس من تراث الديانة اليهودية نظريا وعمليا. رابعا إنشاء جهاز إداري دقيق لجمع المال، وقد اشترك أثرياء اليهود بسخاء في التمويل وبخاصة روتشيلد وأسرته. خامسا توحيد جميع اليهود في مؤسسات إقليمية وعامة وفقا للقوانين المرعية في كل بلد. سادسا إحياء اللغة العبرية وجعلها اللغة الرسمية للجماعات الصهيونية، فكل من اعتنق فكرة الصهيونية كان عليه أن يبادر بتعلم اللغة العبرية دون إبطاء. ويقول الشاخطر في بيان ضرورة اللغة العبرية لليهود: اللغة العبرية هي الخزانة التي أودعنا فيها كل نفيس من حياة بني إسرائيل الروحية، ولولاها لفصلنا من الشجرة الكبرى التي هي بمثابة الحياة للمتصلين بها من لم يأخذ بها. إن اليهود الإغريقيين هي الطائفة الوحيدة المعروفة في التاريخ بمحاولتها هذه التجربة للتخلص من اللغة العبرية، وقد خاب فلها وانتهت إلى الهلاك وسارت في طريق الاضمحلال، وأخيرا ارتدت جملة عن الدين اليهودي. يقول: فلنتجنب مغالطة أنفسنا، ليس هناك أي مستقبل لليهود الذين يقاومون اللغة العبرية، وهي لغة ميتة وليس عندهم أدب وليس عندهم فكر وليس عندهم تراث، وما عندهم من ذلك إنما هو مجموعة من الخرافات. فالفكر اليهودي فكر ضحر ليست له قيمة في حقيقة الأمر، وما أبدعوا في الشعر ولا في أنواع الأدب المختلفة ولا في أمور الفكر العامة شيئا له قيمة على مدار تاريخه، ومع ذلك أخذوا بجد هذا المبدأ مما حدد المؤتمر الصهيوني من قراراته، وأخذوا يحوطون تلك اللغة الميتة وهي ليست شيئا إلى جوار لغة كاللغة العربية، حتى صاروا اليوم يدرسون بها أعقد المواد المادية كالذرة والكيمياء والفلك والجيولوجيا وما أشبه، ويدرسون بها الطب والهندسة والعلوم وما أشبه، ويعتبرون تغيير حرف من ذلك غزوا حربيا واحتلالا عسكريا لعقولهم ولأرواح أبنائهم، ونحن نسعى جادين في إقصاء اللغة العربية وإحلال لغة مكانها، سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الألمانية، وهي كلها لغات لا قيمة لها أصل ولا تساوي بعرة، سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو ما أشبه من لغات العالم، لا تساوي هذه اللغات بعرة بجوار اللغة العربية. ولكن أبناء هذه اللغة المتينة التي أنزل الله بها وحيه وجعل بها ختام كتبه ونطق بها نبيه صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، أما هذه اللغة الشريفة فلا يحاربها أحد مثل ما يحاربها أبناؤها والناطقون بها. شيء عجيب، استعمروا على مستوى القلوب والأفئدة والأرواح والعقول، وصاروا حربا على دينهم وعلى لغتهم وعلى تراثهم وعلى مستقبلهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وممتلكاتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سابعا اتخاذ الخطوات التحضيرية للحصول على الضمانات الحكومية اللازمة لتحقيق أهداف الصهيوني. هذا ما حدده المؤتمر من الوسائل الكفيلة بتحقيق الغاية، وهي إنشاء وطن للشعب اليهودي يعترف به من الناحيتين الرسمية والقانونية، ويصبح الشعب اليهودي بإنشائه في مأمن من الاضطهاد على أن يكون هذا الوطن فلسطين. فاتخذوا في المؤتمر تلك الوسائل وكانت كفيلة بتحقيق تلك الغاية. من الناحية التنفيذية أسس المؤتمر المنظمة الصهيونية العالمية، وأقر نظامها الداخلي وهيكلها التنظيمي وشروط العضوية فيه، فمنح حق العضوية لكل يهودي في العالم يلتزم ببرنامج بان ويدفع اشتراكا سنويا محددا. كما أقر المؤتمر شكل العلم الصهيوني وجدير بالذكر أن المؤتمر قد تعمد أن يستعمل في قراره الرئيس تعبير وطن لأسباب دبلوماسية، بينما كان القصد الحقيقي للمؤتمر من البداية هو دولة يهودية، ولكن لم يطلق الدولة لفظا بل أرادها معنى ونية وأطلق الوطن حتى لا يثير الحساسيات في نفوس الآخرين وليستطيع أن يصل إلى غرضه من أقصر طريق، كما أكد ذلك هرتزل في مذكراته. هكذا اتجهت الحركة الصهيونية بعد ذلك المؤتمر للعمل على جبهتين: الجبهة الأولى الجبهة اليهودية بهدف استكمال تنظيماتها وكسب ولاء اليهودية العالمين، والجبهة الثانية هي الجبهة الخارجية بهدف كسب تأييد حركة الاستعمار الأوروبي العالمي. العمل على الجبهة اليهودية: عقدت المنظمة الصهيونية العالمية بين مؤتمر بازل سنة 97 و800 وألف إلى سنة 13 و900 وألف، عقدت 10 مؤتمرات تم خلالها تشكيل عدد من الهيئات التنظيمية والمالية لتنفيذ برنامج الاستيطان اليهودي في فلسطين بجباية الأموال واستخدامها في تمويل الهجرة اليهودية إلى فلسطين وشراء الأراضي الفلسطينية وقصر العمل فيها على اليهود دون غيره. ويلاحظ أن الاستيطان الزراعي القائم على الانغلاق الصهيوني كان الوسيلة الوحيدة أمام الصهيونية لمحاولة إيجاد جذور للمهاجرين اليهود الغرباء في أرض فلسطين. إجمالاً يمكن اعتبار العمل الصهيوني في الفترة ما بين مؤتمر بازل سنة 97 و800 وألف واندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 14 و900 وألف محاولة لوضع الأسس الأولى للوجود الصهيوني في فلسطين من كافة النواحي، مع الأخذ بعين الاعتبار تلك الخطوات المحدودة التي كانت قد بدأت في ميدان الهجرة والاستيطان منذ سنة 82 و800 وألف. شهدت فلسطين خلال هذه الفترة موجتين للهجرة اليهودية، كانت الأولى بين سنة 82 و800 وألف وسنة 93 وألف، وضمت أفرادا وجماعات صغيرة من أوروبا الشرقية جاءت استجابة إلى دعوات الجماعات الصهيونية الأولى. وأما الهجرة الثانية فكانت بين سنة 94 وألف إلى 14 و900 وألف، تألفت بدورها من يهود أوروبا الشرقية الذين عملوا في المستعمرات اليهودية التي أقيمت خلال النصف الثاني من القرن 19، ووضعوا أسس الحركات العمالية الصهيونية والمستعمرات الجماعية الأولى. العمل على الجبهة السياسية الدولية: كانت الحركة الصهيونية تخطط لإيجاد دولة يهودية في فلسطين في وقت كان الوجود اليهودي البشري والمادي في فلسطين أقل من أن يذكر. هذه مفارقة عظيمة، ولكن أي فكرة مهما كانت خائبة إذا وجدت من يحملها بإخلاص من أجل تحقيقها ولو كانت خائبة فإنها تتحقق، أخذا بالأسباب وسعيا في الوصول إلى النتائج والغايات. وكما قال عمر رضوان الله عليه: إلى الله أشكو عجز الثقة وجلد الفاجر. أمام هذه المفارقة كان لابد لها من أن تبحث عن قوة استعمارية كبرى تتولى نقلها إلى فلسطين وتحمي بالقوة حركة الهجرة والاستيطان. هكذا بدأت الصهيونية بقيادة هرتزل عملا حثيثا عرضت فيه خدماتها على عدد من الدول الأوروبية وعلى الدولة العثمانية، مؤكدة لكل منها أن الدولة الصهيونية في فلسطين ستكون حارسا أمينا على مصالحها مقابل أداء الدولة المعنية للخدمات المطلوبة منه. شمل التحرك الصهيوني عددا من الدول من أهمها ألمانيا، وذلك نظرا لوجود أعداد كبيرة من اليهود فيها ولصداقتها بالدولة العثمانية صاحبة السيادة على فلسطين آنذاك. وكان عرض هرتزل على قيصر ألمانيا أن تتبنى مطالب الحركة الصهيونية لدى السلطان العثماني مقابل إبعاد يهود ألمانيا عن الحركات المناوئة للقيصر ونشر الثقافة والنفوذ الألمانيين في دول المشرق، ولكن هذا المسعى لم يوفق. من الدول التي عرض عليها ذلك أيضا الدولة العثمانية، وذلك لإقناعها بالسماح بهجرة يهودية واسعة النطاق إلى فلسطين في مقابل كفالة ديون الدولة العثمانية ودفع مبالغ طائلة لإنقاذ مالية السلطنة المنهارة. كما قدمت الحركة الصهيونية رشاوى إلى عدد من المسؤولين العثمانيين لضمان موافقة السلطان، لكنه لم يوافق ورفض رفع القيود المفروضة على أعداد اليهود المسموح بوجودهم في فلسطين. وفيما بعد حصلت الحركة الصهيونية على تسهيلات من الإدارة العثمانية بعد انقلاب سنة 98 وإبعاد السلطان عبد الحميد، فسمح بزيادة عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى. وإن كان عدد اليهود في فلسطين قد انخفض في نهاية الحرب عنه قبلها بسبب الأهوال التي عانت منها فلسطين في تلك الفترة. من الدول التي عرض عليها أيضا بريطانيا، توجه هيرتزل بعد فشل مساعيه في إسطنبول إلى بريطانيا، حيث وجد المناخ مهيئا إذ كانت الحكومة هناك تسعى لإيجاد حل للتذمر في أوساط العمال البريطانيين بسبب تزايد أعداد المهاجرين اليهود من أوروبا الشرقية، مما هدد بأزمة بطالة حادة في بريطانيا. فوافق وزير المستعمرات البريطاني بعد أن عرض عليه هيرتزل المخططات الصهيونية شارحا الفوائد التي ستجنيها بريطانيا ومصالحها الاستعمارية من تأييد اليهود له، وافق على توطين اليهود في العريش وشمال سيناء. ولكن الدراسات اللاحقة أظهرت أن المشروع يحتاج إلى كميات هائلة من المياه لإنجاحه. رفضت الحكومة المصرية الموافقة على تقديم المياه المطلوبة من نهر النيل لري أراضي للسيطان اليهودي المرتقب في العريش. وهنا اقترح وزير المستعمرات كينيا أو موزمبيق كمكانين بديلين عن فلسطين. وافق هيرتزل على هذا العرض تكتيكيا، خاصة وأنه رافق وقوع حملات اضطهاد واسعة ضد اليهود في روسيا. فلما عرض عليه موزمبيق أو كينيا وهي من المستعمرات الإنجليزية في ذلك الوقت وافق تكتيكيا، غير أن المؤتمر الصهيوني السادس سنة 1993 انقسم بشأن هذا العرض، وإن وافق عليه بأغلبية الأصوات مقابل تعهد هيرتزل بعدم البدء في توطين اليهود في الوطن الإفريقي المقترح كينيا أو موزمبيق قبل الحصول على موافقة مؤتمر صهيوني جديد، غير أن هيرتزل مات في السنة نفسها ومات بعده هذا العرض بعد أن جاء تقرير البعثة التي أوفدتها المنظمة الصهيونية لدراسة إمكانية للسيطان هناك غير مشجع، فأسقط المؤتمر الصهيوني السابع سنة 1995 هذا المشروع نهائيا. فالآن لا تهجير لليهود إلى موزمبيق ولا إلى كينيا، فعاد الأمر إلى فلسطين. بدأ التآمر الدولي على فلسطين. أدى النشاط الصهيوني المكثف في الساحة الدولية إلى نتائج محددة عكست مدى نجاح الحركة الصهيونية في استقطاب التأييد من أهم القوى الفاعلة في هذه الساحة. هناك نتائج، منها نتيجتان في غاية الأهمية توضحان مدى التآمر الدولي على فلسطين وتوضحان بداية خطوات التنفيذ الفعلي لخطة إنشاء دولة صهيونية على أرض فلسطين. أول تلك الأمور وهو أهم النتائج وما بعده أهم منه معاهدة سايكس بيكو. بينما كان النشاط الصهيوني يتزايد في فلسطين بعد عزل السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1998 وبسبب الفساد والرشوة، كانت الدوائر الاستعمارية الأوروبية ترسم الخطط السرية فيما بينها لاقتسام الدولة العثمانية التي كانت مظاهر تدهورها وانهيارها بادية للعيان. وهكذا توصلت كل من بريطانيا وفرنسا في مايو سنة 1996 إلى عقد معاهدة سرية لاقتسام المشرق العربي فيما بينه. وأفقت روسيا القيصرية على هذه المعاهدة بتقسيم المشرق العربي بين القوتين الاستعماريتين وما يدور في فلكهما. وافقت روسيا القيصرية على هذه المعاهدة مقابل اتفاق تعترف فيه بريطانيا وفرنسا بحقها في ضم مناطق معينة من أسيا الصغرى بعد الحرب. يلاحظ أن معاهدة سايكوس بيكو تقاسمت أقطار المشرق العربي في نفس الوقت الذي كانت بريطانيا تتبادل فيه الرسائل المتضمنة اعترافا باستقلال المشرق العربي مع الشريف حسين الذي كان يتحدث باسم العرب. تمت قرطصة الشريف حسين، وكان عمله لا يمكن أن يوصف بأقل من الخيانة. وقد بكى بكاء النساء بعد عندما وقع عليه ما وقع من غدرهم وخيانتهم. سلخت فلسطين من المشرق العربي وحددت لها بالتدويل مصيرا مغايرا لباقي أقطاره، وذلك كخطوة أولى تهيئها لمخطط الوطن القومي اليهودي والانتداب البريطاني في المرحلة التالية. ظلت المعاهدة سرا لا يدري به العرب إلى أن نشرتها الحكومة السوفيتية في روسيا بعد نجاح الثورة الاشتراكية سنة 1917. عندها سارعت بريطانيا إلى طمأنة العرب إلى أن المعاهدة أصبحت ملغاة بعد انسحاب روسيا من الحرب وانضمام العرب إلى جانب الحلفاء. أما الزعماء الصهاينة فقد احتجوا لدى الحكومة البريطانية لتنافي تدويل فلسطين مع فكرة الوطن القومي اليهودي، فأكدت لهم أن التدويل مجرد خطوة مرحلية تكتيكية أملاها موقف فرنسا وروسيا اللتين كانت لهما مطامع عديدة في فلسطين، وأنها أي بريطانيا ستعمل على إلغاء التدويل، وهو ما تأكد فعلا بصدور تصريح بيلفور حتى قبل انتهاء الحرب. وعد بيلفور. كثف زعماء الحركة الصهيونية جهودهم من أجل الحصول على دعم قوة استعمارية لمشروعه مع نشوب الحرب العالمية الأولى. جاءت تطورات الحرب لترجح كفة الفريق الذي يراهن على بريطانيا، وأظهرت السياسة البريطانية بالمقابل وعيا بالأغراض الاستراتيجية التي يمكن أن يحققها قيام دولة صهيونية مرتبطة ببريطانيا في فلسطين، إذ إن هذه الدولة سوف تحقق لبريطانيا ما يلي: ستشكل مركزا استراتيجيا لحماية طرق المواصلات الإمبراطورية إلى الهند وأفريقيا وللسيطرة على سواحل البحرين الأبيض والأحمر، ستؤمن الوجود البريطاني في مصر وفيها قناة السويس أهم ممر مائي في العالم اقتصاديا وعسكريا، ستكون جدارا عازلا أمام الأطماع المتزايدة للدول الأوروبية المتنافسة ونقطة وثوب إلى باقي بلاد المشرق العربي. ستشطر الدولة اللقيطة الوطن العربي بريا، ويمكن استخدامها لمجابهة حركة التحرر في الوطن العربي عامة حين تدعو الحاجة إلى ذلك. وبناء على ما سبق، جاء وعد بيلفور وزير خارجية بريطانيا في 2 نوفمبر 1917 ووجه رسالة إلى روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية ومن كبار رجال المال في بريطانيا. تنص الرسالة على أن الوزارة البريطانية قد وافقت على أن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلاد الأخرى. هذا عجيب والله، يهبون الأوطان كما يهب الرجل القرش لغير محتاج. يلاحظ على هذا الوعد عدم مشروعيته وعدم شرعيته. فأما عدم مشروعيته فلصدوره ممن لا يملك فلسطين إلى من لا حق لهم فيها، ولتناقضه مع التعهدات التي قطعتها بريطانيا للعرب بالاستقلال بعد الحرب العالمية. وأما عدم شرعيته فلتجاهله وتأمل في هذا جيدا لتجاهله أن شعب فلسطين كان يمثل وقت صدور ذلك الوعد المشؤوم، كان شعب فلسطين يمثل وقت صدور الوعد 95% من سكان فلسطين، وقد أشار الوعد لهذا الشعب باعتباره الطوائف غير اليهودية، مع العلم بأن اليهود الذين اعتبروا الأصل في هذا الوعد كانوا يمثلون 4% من السكان ويملكون 2% من الأرض. ولتجاهله الحقوق السياسية لشعب فلسطين، فقد أشار فقط إلى الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية، بينما أكد الحقوق السياسية لليهود في فلسطين بالتأكيد على فكرة تأسيس وطن قومي لهم فيه، وفي غير فلسطين بنصه على عدم المساس بوضعهم السياسي في البلاد الأخرى ولغموضه، وذلك لاستعماله تعبير الوطن القومي للتهرب من النص صراحة على إنشاء دولة اليهود تجنبا لردود أفعال أوسع. في سبتمبر من العام 18 بعد 1900 تم احتلال فلسطين من قبل الجيوش البريطانية، لتكون هذه الخطوة الأولى في طريق وضع الوعد، وعد بلفور، موضع التنفيذ. صارت فلسطين تحت الانتداب. عقد مؤتمر السلام في باريس في مطلع العام 19 بعد 1900 لتصفية تركات الحرب العالمية الأولى في ضوء خريطة سياسية جديدة تطابق الأهداف الاستعمارية للدول الكبرى التي سيطرت على المؤتمر والتي انتصرت في الحرب. وجدير بالذكر أنه على الرغم من سماع المؤتمر لوجهة النظر العربية واطلاعه عليها، ومن وجود تقرير لجنة كينغ كرين الأمريكية الذي أوضح وجهة النظر العربية وبين التناقض الواضح في وعد بلفور بين المشروع الصهيوني ومبادئ حق تقرير المصير، على الرغم من ذلك فإن جو الأطماع الاستعمارية الذي ساد المؤتمر وضع المطالب العربية والصهيونية إلى المؤتمر في موقعين مختلفين، إذ كانت مطالب الحركة الصهيونية قد أصبحت جزءا من مخططات الاستعمار الأوروبي في المشرق العربي، بينما كانت المطالب العربية تتناقض تماما مع هذه المخططات. أقر المؤتمر ميثاق عصبة الأمم في أبريل من العام 19 بعد 1900 الذي اختصت المادة 22 منه بنظام الانتداب بإشراف عصبة الأمم، وهو كما نعلم ذلك الشكل الاستعماري الجديد الذي اقترح كمخرج للتناقض بين مبادئ حق تقرير المصير التي أعلنتها دول الحلفاء أثناء الحرب وبين سعيها لضمان مصالحها الاستعمارية. وبموجب هذا النظام فرض الانتداب البريطاني على فلسطين. فلنحاول تحديد أبعاد النموذج العام لتطور الصهيونية مع القضية الفلسطينية في ظل الانتداب الإنجليزي وبمباركة من عصبة الأمم. هي أبعاد تقتضي دراسة العناصر الأربعة التالية: السياسة البريطانية، المقاومة الفلسطينية والعربية، الإرهاب الصهيوني، محاولات التسوية السياسية. العناصر الثلاثة الأولى تمثل القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية أثناء الانتداب، وقد انعكس تفاعل هذه القوى وموازين القوى بينها على المحاولات المختلفة لتسوية القضية الفلسطينية على نحو ما يأتي إن شاء الله. السياسة البريطانية، كانت هذه السياسة حجر الزاوية في إنشاء وجود صهيوني مؤثر على أرض فلسطين في فترة الانتداب، على النحو الذي جعل هذا الوجود فيما بعد قوة فاعلة على الساحة الفلسطينية. ظهرت هذه السياسة البريطانية المتحالفة مع الحركة الصهيونية على كل المستويات. على المستوى السياسي تم تعيين ولاة الصهاينة في مناصب حساسة أصبحوا معها أدوات هامة لتنفيذ المخطط الصهيوني في فلسطين. سمح للمؤسسات الصهيونية التي كانت المنظمة الصهيونية العالمية قد شكلتها، سمح لها بالعمل بمنتهى الحرية في فلسطين فضلا عن تشكيل مؤسسات جديدة. قصة وطن يسلب، قصة وطن يسرق تحت عين أبناء الأمة، وما يحدث اليوم في كثير من الدول الإسلامية العربية تسرق أيضا ولكنها تسرق بطريقة تاجرة ماجنة معلنة. وأما هذا الذي نتتبعه فأمر احتاج وقتا ووجد مقاومة وجهادا. وأما اليوم فالدول الإسلامية العربية هي التي تستقدم الاحتلال وتلح في استقدامه، بل تستميت في استقدامه، وتلقى أولئك الصليبيين والملحدين المجرمين بالورود والأحضان من النساء وغيرهم. فإلى الله المشتاكة. بدأ في إرساء أولى رموز الدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها على أرض فلسطين، فأعلنت العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية والإنجليزي، وكتب على النقود وطوابع البريد بالعبرية أرض إسرائيل بجانب كلمة فلسطين بالعربية والإنجليزي. فتحت أبواب الهجرة اليهودية على مصارعه إلى فلسطين لإيجاد الرصيد البشري اللازم للسير قدما في مشروع الدولة الصهيونية. على المستوى الاقتصادي بدأت عمليات انتقال الأراضي من أيدي الصهاينة وخصوصا أراضي الدول، وأخذت حكومة الانتداب البريطاني ترهق الفلاحين الفلسطينيين بزيادة الضرائب حتى يضطروا لبيع أراضيهم كي يستطيعوا دفع هذه الضرائب. منحت امتيازات بعض مرافق البنية الأساسية والأنشطة الاقتصادية الهامة ليهود. وتأمل في هذا الذي ستسمعه إن شاء الله لتعرف الفجور الذي يعاملون به هذه الأمة المنكوبة بأبنائها. منح امتياز توليد الكهرباء سنة 21900 لمدة 70 عاما ليهودي روسي. والأخطر من ذلك أن الامتياز قد شمل الاستفادة من أنهار الأردن واليرموك والعوجة ومياه بحيرات طبرية. وقضى الامتياز بأن لا يسمح لغير صاحبه، وهو يهودي روسي، أن لا يسمح لغير صاحبه بتنوير أي بلد في فلسطين أو استعمال محركات كهربية إلا بإذنه، وذلك فيما عدا مدينة القدس التي كان امتيازها ممنوحا من قبل الدولة العثمانية لأحد اليونانيين. وكذلك منح امتياز استخراج أملاح البحر الميت ومعادنه سنة 39900 ليهوديين لمدة 75 عاما، وأجرت لهما آلاف الدونمات من الأراضي أراضي الدولة لحساب المشروع. تم سن القوانين اللازمة لحماية الصناعات الصهيونية وضرب الصناعات العربية. على المستوى العسكري سمح للصهاينة بالتسلح بعد ثورة البراق سنة 29900 بحجة الدفاع عن النفس، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح للوكالة اليهودية في الثلاثينيات ما يسمى بجيش الدفاع، الذي تألف من وحدات نظامية تولى تجهيزها وتدريبها ضباط بريطانيون. فكذا يتضح أن السياسة البريطانية بأبعادها السابقة قد مكنت الصهاينة من البدء في زرع عناصر الدولة الصهيونية على أرض فلسطين وتوفير الغطاء العسكري اللازم لحماية هذه العملية. بدأت مقاومة الفلسطينيين ومقاومة العرب أيضا، ويشيع أحيانا وهم قاتل لدى بعض الذين يجهلون تفاصيل تطور القضية الفلسطينية مؤداه أن العملية السابقة قد تمت في غفلة من الشعب الفلسطيني. بل إن كثيرا من الناس عندما كانوا يدعون إلى مساندة الفلسطينيين عند وقوع النكبات عليه كانوا يقولون هم يستحقون ما جرى له، لأنهم الذين باعوا أرضهم ودورهم لليهود. وكان هذا شائعا عند كثير من العرب المسلمين، وكان صادا لهم عن الالتفات إلى تلك القضية المحورية في تاريخ هذه الأمة بل وفي واقعها. فيشيع أحيانا وهم لدى بعض الذين يجهلون تفاصيل تطور القضية الفلسطينية مؤداه أن العملية السابقة قد تمت في غفلة من الشعب الفلسطيني، والواقع أن هذا الشعب بصفة عامة قد بذل من صنوف المقاومة لعملية الاغتصاب الاستعماري هذه ما يندر أن نجد له مثيلا في حركات التحرر الوطني المعاصرة. وكما كانت المؤامرة البريطانية الصهيونية شاملة، فقد كانت المقاومة الفلسطينية شاملة أيضا. وقد تصاعدت حدة هذه المقاومة كلما زاد معدل الهجرة والاستيطان الصهيونيين وامتدت إلى كل المجالات. ففي مجال مقاومة انتقال الأرض إلى الصهاينة أسس الفلسطينيون صندوقا من التبرعات والاشتراكات لشراء الأراضي من المعسرين من الفلسطينيين لتبقى في حوزة الفلسطينيين، بل لقد وصل الأمر إلى إصدار فتاوى دينية تحرم بيع الأرض للصهاينة وتحرم دفن سماسرة الأرض من الفلسطينيين في المقابر الفلسطينية. وفي المجال السياسي عرفت الحركة الفلسطينية أعمال العصيان المدني، فكانوا يلاعبونهم بمثل ما يلاعبونهم به، فقاطعوا انتخابات المجلس التشريعي عام 1923 الذي كان يضم أغلبية من البريطانيين واليهود وفقا لدستور فلسطين الصادر في أغسطس سنة 1922، وهو ما أدى إلى فشال عملية تكوين هذا المجلس. هذا تاريخ وليس ببيان لحكم الشرع فيما وقع. العصيان المدنية أو ما أشبه هذا تاريخ. عندما وصلت عمليات الهجرة والاستيطان إلى معدلات أكثر إنذارا بالخطر في نهاية العشرينيات وطيلة الثلاثينيات اتخذت الحركة الفلسطينية شكلا عنيفا. فحدثت على سبيل المثال في عام 1929 ثورة البراق، فرد فعل لإتيان الصهاينة بتصرفات اعتقد معها العرب أنها مقدمة لاحتلالهم للمسجد الأقصى. انحازت بريطانيا للصهاينة أثناء أحداث الثورة وفي الأحكام القضائية التي تلت الثورة. ولهذا لم يكن غريبا أن اتجهت المقاومة الفلسطينية في الثلاثينيات إلى بريطانيا مباشرة بعد أن أصبح انحياز السياسة البريطانية إلى جانب الصهاينة في غير حاجة إلى إثبات. وهكذا اتخذت المقاومة الفلسطينية في أوائل الثلاثينيات طابعا مسلحا، وكذلك طابعا يشارك كل السكان فيه من أجل إنقاذ هذا الوطن، بل ودخل العرب أيضا مع الفلسطينيين، فتقدم للتطوع من العرب من تقدم في أحداث ثورة 1936. كانت نقطة الذروة في تصاعد المقاومة الفلسطينية للكيان الغازي الصهيوني. بدأت الثورة واستمرت من أبريل أكتوبر عام 1936 ثم امتدت إلى الهجوم على المستعمرات الصهيونية وتدمير خطوط السكك الحديدية والجسور. اتصلت بريطانيا في مواجهة عنف الثورة وتصاعدها بملوك العرب مبدية استعدادها للنظر في المطالب العربية حالما يعود السكون. نهدأ أولا ثم ننظر في المطالب ونعقد مؤتمرا بالرباعية إلى غير ذلك، وبمباركة مجلس الأمن وعصبة الأمم وكذلك مؤتمر الثعالب والذئاب والكلاب والحمير وما أشبه. المهم نهدأ ثم بعد ذلك يتمكنون من رقاب العباد. ماذا فعل الملوك العرب؟ أسفرت الاتصالات عن إصدار ملوك السعودية والعراق واليمن وأمير شرق الأردن نداء موجها إلى عرب فلسطين يدعونهم فيه للسكينة حقنا للدماء واعتمادا على رغبة الحكومة البريطانية المعلنة لتحقيق العدل. بريطانيا تحقق العدل ويعدون بأنهم سيواصلون السعي في سبيل مساعدته. وتلا ذلك دعوة اللجنات العربية العليا التي كانت بمثابة مجلس لقيادة ثورة الشعب الفلسطيني إلى إنهاء الإضراب والاضطرابات اعتبارا من 12 من شهر أكتوبر سنة 1936. تفجرت المقاومة ثورة ونارا مرة أخرى في عامي 1937 و1938 بعد اقتراح اللجنة الملكية للتحقيق التي شكلت في أعقاب ثورة 36 للتقسيم الوطن مع من؟ 4% ليس لهم وجود ولا حق، 95% من الفلسطينيين، وقلة لا تبلغ 4% من اليهود. تقسيم ماذا؟ كأساس لحل القضية الفلسطينية فرضت الحرب العالمية الثانية منذ بدايتها سنة 39 و900 وألف، وحتى نهايتها سنة 45 و900 وألف، فرضت قيودا على حركة الفلسطينيين بسبب ظروف الحرب ذاتها ونقص ورود السلاح إلى الفلسطينيين. بوصولنا إلى النصف الثاني من الأربعينيات اكتملت حلقات المؤامرة. الإرهاب الصهيوني أدى تدفق الهجرات الصهيونية إلى أرض فلسطين في عهد الانتداب الإنجليزي البريطاني على فلسطين، والسماح لهؤلاء الصهاينة بالتسلح في أعقاب ثورة البراق سنة 29 و900 وألف، إلى الحد الذي أصبح مع للوكالة اليهودية في الثلاثينيات وحدات نظامية تسمى بجيش الدفاع. أدى هذا كله إلى أن أصبح الصهاينة يمثلون قوة فاعلة جديدة في الساحة الفلسطينية، مارست الإرهاب على نحو منظم كجزء من مخطط تنفيذ مشروع الدولة الصهيونية على أرض فلسطين. كان هذا الإرهاب يستخدم ويؤتي ثماره في الفترات التي يبدو فيها احتمال تقديم سلطة الانتداب لأي تنازل تكتيكي للفلسطينيين. يتصاعد الإرهاب الصهيوني، بل إن هذا الإرهاب امتد فيما بعد إلى المنشآت والأفراد البريطانيين أنفسهم، كما قام بدوره فيما بعد في إجبار السكان الفلسطينيين على ترك ديارهم، وبالذات في اللحظات الحرجة التي واكبت إعلان إنشاء دولة إسرائيل. جاءت محاولات التسوية نتيجة تفاعل العوامل الثلاثة السابقة: السياسة البريطانية، المقاومة الفلسطينية والعربية، الإرهاب الصهيوني. تتابعت المشروعات التي قدمت من الأطراف المعنية بالصراع لحل القضية الفلسطينية. أخفقت كل هذه المشروعات على نحو ما سيأتي إن شاء الله، لأنها لم ترضي مطالب أطراف الصراع المختلفة دون أن يكون لأيها القدرة على حسم الموقف لصالح. وهكذا قررت بريطانيا في النهاية إحالة القضية برمتها إلى الأمم المتحدة. هو تدويل القضية، رفعها إلى الأمم المتحدة، كما يسعون الآن إلى تدويل القضية السورية. ليأتي تبعا للبند السابع من قانون ولوائح مجلس الأمن، وهو استخدام القوة العسكرية. لتأتي القوة العسكرية من الصليبيين والصهيونيين والملاحدة المجرمين وكل ديانات أهل الأرض، لتأتي تدك دمشق ولتسوي المسجد الأموية بالأرض ولتريق الدماء أنهارا، كما فعل الاحتلال الأمريكي مع حلفائه من الصليبيين والمجرمين بعاصمة الرشيد وبما كان من بغداد عاصمة العالم، ودمرت تلك الأمور التي ظلت شاهدة على حضارة المسلمين وعلى قيمتهم في مسيرة العالم نحو الخير ونحو الإيمان الحق ونحو السلام، فهي في الحقيقة ليست سوى أحقاد قديمة يأتي هؤلاء القوم مشبعين بها ليسوموا هؤلاء الحفدة من حفدة أولئك العظام، ليسوموهم العذاب والخسف وليذلوهم، وليطأ الواحد منهم بنعله على قدمه. والصور الرمزية معروفة، صورة الشيبة الكويتي بما وضعه على رأسه من عقاله وغترته وثيابه القومية وهو يقبل العلم الأمريكي بعد أن أخرج صدام والعراقيون من الكويت، ويقبل العلم الأمريكي رمز المهانة للعرب والمسلمين، وكما وقع بعد في الغزو الأمريكي الصليبي للعراق عندما خرج جندي من جحره من مخبئه، والجندي الأمريكي بثيابه العسكرية يقف قائما عند فوهة ذلك الخندق، يخرج ذلك الجندي العراقي المسلم العربي من حفدة العظام على يديه ورجليه ليقبل على حذاء ذلك الأغتم الذي لا يساوي وزنه ترابا. رمزيات كلها، الناس لا يفقهون شيئا ولا يريدون أن يفقهوا، وإنما يأتون بالاضطرابات والفوضى للمسارعة بتنفيذ المخططات الصهيونية والصليبية في ديار المسلمين وعلى أرض الإسلام، ليذهبوا بالبقية الباقية مما أبقاه الله تبارك وتعالى لهم على معصيتهم إلى التراث الحافل والخير الواصل وإلى الله المشتكى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.